يعني كان الطرش الكبير من الرمل، والبحر فيه دواب صغيرة وكبيرة وعظيمة، فيه دواب رزق الله جعله رزقا للعباد، طعاما وميتته حلا للمسلمين، ميتة البحر. فأكل قالوا ميتة ثم تذكروا أنهم مضطرون وعرفوا أنهم صيد البحر فأكلوا، وهذا رزق ساقه الله إليهم، فإن البحر جعل الله فيه خيرا عظيما، وحللنا ميتته والطهر ماءه حل ميتته، وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. هذا يدل على حل ميتة البحر وسمكها العظيم ولو كان كالجبال، فالبحر فيه شيء عظيم وفيه حوت عظيم كالجبال، ومنها هذه حوت التي تسمى العنبر التي ساقها الله للسرية وهم 300 حتى أكلوا منها وشبعوا مدة إقامتهم على الساحل. وفي حديث أسماء بنت يزيد دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلف القميص، وأن كمه كان إلى الرصغة، والرصغة هكذا مقصد الذراع من الكف، هذا الرصغة، هذا هو الأفضل، يكون كم القميص إلى الرصغة حتى لا يولي عند الأكل ونحوه. والمقصود من هذا كله أن حتى على عدم التكلف في الدنيا، وألا تكون أكبر الهم، وألا يشتغل بالتكاثر فيها حتى صده عن الآخرة، بل يكفي مما تيسر مما يعينه على طاعة الله ولا يشغله عن الآخرة، من طريق البيع والشراء، من طريق الزراعة، من طريق النجارة، من طريق الهدادة، من أي طريق. المقصود أن يتسبب ويعمل كما قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. رواه مسلم الصحيح. وسئل أي كسب يطير؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وقال صلى الله عليه وسلم: لا أن يأخذ لكم حبلة فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من سؤال الناس أعطوه أو منعوه. ويعمل ويفتح ويطلب الرزق ولا يحتاج إلى الناس، لكن لا يشغله التكاثر وطلب توسع في الدنيا، بل يكون أكبر همه الآخرة. وفق الله جميعا. الصحيح في قول الله عز وجل في تفسير هذه الآية: أما بنعمة ربك فحدث، يعني يثني على الله وأنه بخير وأنه بنعمة، لا يجهل نعمة الله جل وعلا، بل يذكر نعمة الله وأنه بخير ونعمة على حسب ما عنده من الخير. نعمة الدين والدنيا. الدنيا. إذا كان ما قصد الرياء يقول: الحمد لله أنا ممن يحافظ على الصلاة، ممن يصوم رمضان، ممن حج البيت، والحمد لله، على سبيل التحدث بنعم الله لا على سبيل الرياء لا حرج في ذلك. أو يقول: أنا أبيع وأشتري والحمد لله، وأتحرى الحلال وأبتعد عن الربا والغش ونحو ذلك، حتى يكون بهذا نصيحة لغيره. إن الله عملك ركوب البحر للنزهة ما عليك الشيء، إذا كان لا مركب سليم مثل نسافر البر. لو خاف ممن يسمعه المغفرين إذا دعت الحاجة والمصلحة إلى التحدث تحدث، ويقول: أعوذ بالله من شر حاسد إلى حسد، لا يخاف إلا ربه، يتعوذ بالله من شر كل ذي شر، ويتحدث بنعم الله حتى لا يجهد نعمة الله عليه. أحسن الله إليك. أنا عادة أقول أنا وأنا وأنا، هل المقصود لا يكون قصده الرياء، وإنما يتحدث بنعم الله ليشتكي عليها وحث الناس على طلب الرزق وأنه بخير لا يحتاج لما عنده. أحسن الله إليك شيخ. الماء المقرأ عليه ويوضع شيء من الزعفران عليه ويشربه المريض المنشور، ما في بأس إذا كان به محادة، محادة لا للزعفران طيب، أما إذا كان من شائر المرضى فلا بأس الزعفران أن يدعو الله. أحسن الله إليك. نعم على الصحيح على عموم. وقال بعضهم: ما كان جنسه في البر حرم ميتته في البحر كذلك، ولكن ظهر القرآن والسنة أن البحر كل ما فيه حل لنا حيا وميتا. يعيش في البر والبحر حكم حكم البر، ما عاش في البر والبحر حكم حكم البر. الصواب في أنا أحسن الله إليك يكون فقط في الاستئذان. إيش الصواب في أن الإنسان لا يتحدث بقوله أنا لا استأذن، يقول أنا هو العالم، هذا منهى يصلح باسمه. أنا ما أخي أتشرف رضي الله عنك يصلح.